جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين آمين. أحسن الله إليكم العبارة التي قالها المصنف رحمه الله: فالملازمة متى وجد الحكم فيها متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم. مقصود الشيخ أن العلة قد تكون ملازمة لا تنفك أبدا، مثل ما نقول نحن إن علة تحريم المظاهرات المفاسد اللازمة لها، فإن مفاسد المظاهرات بأي سبب وفي أي بلد لازمة ما تتخلف، فهذه يبقى الحكم ما يتغير لأن العلة ما تتغير. أما إذا كان الحكم العلة يمكن توجد ويمكن ما توجد مثل الإسكار في الخمر فإن الحكم يتغير بتغير العلة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا مقبل على الزواج من أخت عربية في فرنسا، ومشكلتي أن أباها لا يصلي فلا يصلح أن يكون وليا لها، لكن المشكلة هو يعتقد أنه مسلم، وإذا أخبرته أنه لا يصلح وليا فستحدث مشكلة كبيرة وفتنة لأنه لا يقبل أن يكون أحد غيره وليا لها. السؤال: هل يجوز لي أن أجلس معه وأعقد عليها معه ثم مباشرة أذهب معها لإمام المسجد ليعقد لي ويكون هو الإمام هو الولي لها؟ ما دام أنه أتى بالشهادتين ولم يأتي بناقض متفق عليه فإن لا نسقط ولايته ولا نحكم بكفره بالنسبة للأحكام المتعدية إلا بحكم القاضي. فما دام أنه لم يقضي قاضي بكفره فإن لا نسقط ولايته وهو ولي لابنته، ولو كنت مكانك لعقدت معه ثم أرى وليا يصلي وأعقد بيني وبينه بشاهدين فيطمئن القلب وتندفع الشبهة. أما الحكم على الناس بالمختلف فيه في التكفير في الأحكام المتعدية فهذا يا إخوة ليس لطالب العلم ولا للمفتي وإنما للقاضي، فإذا لم يسقط القاضي الولاية لكفره فإن ولايته لا تسقط بل تبقى، لكن للشبهة أقول اعقد معه ولا حرج، ثم إذا كان لها أخ صالح يصلي فكلمه بينك وبينه وقل أريد أن أعقد معك ويشهد شاهدان من أصدقائنا حتى نطمئن، فهذا طيب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توجد شركة اتصالات في بلادنا تقدم خدمة عند انتهاء الرصيد تسمى خدمة دينار في وقته، بحيث يتم إعطائك رصيد بقيمة دينار واحد بالسالب مدة صلاحيته يومين، وعند تعبئة الرصيد يتم خصم الدينار تلقائيا من رصيدك سواء استعملت الدينار أو لم تستعمله، فما الحكم؟ والله ترددت كثيرا في هذا الأمر ثم ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز على جميع صوره، لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. هو ما يعطيك الدينار تذهب إلى أي شركة وتأخذ منها، لو ما يكون النفع راجع إليه ما أقرضك الدينار. فالذي ظهر لي والله أعلم أخيرا أنه حرام بجميع صوره. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل في شركة اتصالات توفر خدمة الإنترنت للموظفين بدون مقابل، وليس هناك لائحة محددة لاستعمال الخدمة، فهل يجوز لي أن أستعمل الإنترنت لتنزيل الأشرطة النافعة من الدروس؟ إذا كانت الشركة ما منعتك من هذا ولا يخل هذا بعملك الموكول إليك فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا حجزت مكانا في الصف ثم انقطع الصف بسبب الحجز هل أكون آثما؟ أنت آثم بالحجز إذا حجزت. أما إذا كنت موجودا ثم خرجت لترجع من غير طول زمن فلك الحق أن تضع شيئا. يعني أنا في الصف الأول ثم حصل لي ناقض أريد أن أخرج لأتوضأ، لي أن أضع شيئا وأحجز لأني أنا الأحق بالمكان. جئت مبكرا إلى المسجد والشيخ يدرس في آخر المسجد فوضعت كتابي أمام الشيخ ثم تقدمت للصفوف أصلي، وهذا لا يضر الصفوف، أعني ما وضعته، ولا يسبب فتنة، هذا جائز لأني أصبحت سابقا إلى هذا الأمر. لم أرسل السجاد قبلي، لم أرسل الكتاب قبلي، بل أصبحت صاحب حق. أما إذا أرسلت السجاد وأنا في البيت أو حجز لي مكان في الدرس وأنا في البيت فهذا ما يجوز، لأن هذا حق عام يكون لمن سبق، فلا يجوز منع الناس منه. فإذا قطعت الصف بالحجز أثمت لكونك حجزت ولحقتك الكراهة لأنك تسببت في مكروه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول دخلت مع الإمام في صلاة العصر وهو راكع فكبرت تكبيرة الإحرام وهو راكع، وعندما كبرت للركوع رفع الإمام من الركوع، هل تعد لي تلك الركعة؟ وما حكم فعلي وهو أني قمت وصليت بعدما سلم الإمام ركعتين مع العلم أني دخلت معه وهو في الركوع الثاني؟ إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام، بمعنى وصلت يداك إلى ركبتيك، أو لو مددت يديك لوصلت إلى ركبتيك، فقد ركعت وأدركت الإمام إذا كان لم يرفع. أما إذا كنت نازلا وهو صاعد فإنك لم تدرك الركوع ولم تدرك الركعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا عندي غازات فهل أصلي صلاة القيام بوضوء العشاء؟ وهل إذا صليت في مسجد ثم ذهبت لآخر أصلي تحية المسجد بنفس الوضوء؟ إذا كان عندك ما يسمى باستطلاق الريح، بحيث أن الريح تخرج باستمرار أو بحيث لا تتحكم فيها فلا وقت لها معين، بل تأتي ثم تأتي ثم تأتي، فإنك تتوضأ إذا دخل الوقت وتصلي وتفعل كل ما يقع في هذا الوقت مما تشترط له الطهارة ما لم يقع منك ناقض آخر. فإذا توضأت لصلاة العشاء عند دخول وقت العشاء، وبالمناسبة وقت العشاء يدخل قبل الأذان وفي رمضان يزيدون أيضا، فلو توضأ قبل الأذان توضأ في داخل الوقت ثم ذهبت إلى المسجد تصلي تحية المسجد وتصلي النافلة إن شئت وتصلي العشاء وتصلي السنة البعدية وتقرأ القرآن قبل الصلاة وبعد الصلاة وتصلي التراويح، ما دام أنهم يصلونها في وقت العشاء، فإذا انتصف الليل انتقض وضوءك. فإذا أردت أن تفعل شيئا بعد نصف الليل فإنك تتوضأ له. يعني مثلا في رمضان عندنا هنا نصلي العشاء ونصلي التراويح ثم نذهب ثم نرجع لنكمل الصلاة، لك في مثل حالتك أن تصلي العشاء، تصلي السنة، تصلي التراويح بنفس الوضوء ما لم يقع منك ناقض، ذهبت إلى البيت، صلاة القيام التي تسمى بصلاة القيام اصطلاحا عندنا تكون بعد نصف الليل، تحتاج أن تتوضأ لها وضوءا جديدا. وهكذا من به سلس بول يستمر وضوءه الوقت كله إلا إذا حصل ناقض آخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يزعم بعض الناس أن الذي يحصل لإخواننا في سوريا من قتل وغيره يجعلهم أفضل من الصحابة، ويقول: هل يجوز أن يجزم بأن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة بإذن الله؟ هذا سؤال لا أدري كيف أصفه. على كل حال، بعض الناس يتكلم بلا علم فيضل ويضل، ومن ذلك من يتكلمون بتحميس الشباب للذهاب إلى سوريا واستغلال ما نراه من ظلم بين على إخواننا في سوريا لتهييج الشباب، وأن هذا جهاد وأن فيه رائحة الجنة وأن الذي يقتل شهيد وأن الذين يقاتلون أفضل من الصحابة. من تكلم بلا علم انتظر منه كل شيء. يقابل هذا من يصف من يقاتل من إخواننا في سوريا دفاعا عن عرضه وعن دينه لا من باب الخوارج بأصنافهم داعش والنصرة والقاعدة، ولا من باب الفتن، وإنما دفاع عن دينه وعرضه وعن المسلمين وقد ابتلي وهو في ذلك البلد. يصفون بأنهم ضلال وأن الواجب أن يمسكوا أيديهم، وهذا أيضا غير صحيح. ومن أفتى من المشايخ بأن الواجب البقاء في البيوت فهذا عندي خطأ، والصواب أن من قاتل ممن ابتلي بهذا الأمر في داخل سوريا بنية الدفاع عن عرضه وعن نفسه وعن دينه وعن أعراض أخواته المؤمنات غير متحيز لكفرة ولا لمبتدعة أنه مجاهد في سبيل الله وأنه يرجى له الفضل العظيم. لكن لا يجوز لأحد أن يقول إن فلانا أفضل من صحابي، فضلا عن أن يقال أنه أفضل من الصحابة، فإن الأمة مجمعة على أن أفضل الأمة الصحابة، إلا رجلا واحدا هو أفضل من الصحابة ويلغز به دائما، وهو عيسى عليه السلام. فإن عيسى عليه السلام عند نزوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من أبي بكر وأفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، وما عدا ذلك فالصحابة أفضل. وأما الجزم لأحد بالجنة فقاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمحسن بالجنة بعينه إلا من شهد له بالنص، وهم أكثر من 10 يا إخوة، ليسوا 10 فقط، أكثر من 10 شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بالنص. فهؤلاء يشهد لهم بالجنة بأعيانهم، ومن عداهم يرجى لهم. نرجو للمحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم،